ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا أصيلة ولكن وحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. من الأمور التي كانت من شعائر الجاهلية أنهم إذا الناقة وصلت في الولد أو وصلت في الأنثى أو وصلت في الذكر يعني يعظمونها ويتركونها للأصنام، فلها سموا لها أسماء مثل البحيرة والسائبة والوصيلة. البحيرة هي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عدد معين، يسمونها بحيرة، يبحرونها يبحرون أذنها يعني يقطعون أذنها حتى تعرف أنها هذه يعني الآلهة كما يسمونها. والسائبة هي الناقة إذا بلغت سن معين تترك لأصنامها، يسمونها سائبة يعني تركوها وسيبوها. والوصيلة هي الناقة التي تصل إنجاب الأنثى بالأنثى. والحام الحامي هو الفحل، فحل الإبل إذا أنتج عددا من الإبل من صلبه، يكون حمى ظهره أيضا فيجعلونه مثل الوقف كذا للأصنام. فالله تعالى أنزل هذه الآية للرد على هذه العادات الجاهلية، فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. لكن الكفار يزعمون على الله بهتانا وكذبا بأن هذه أعمال وعبادات وقربات وليس كذلك، وإنما هي من أفعال الجاهلية. لذلك ذم الله تعالى هذا المسألة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فهم دينهم إنما يأخذونه من آبائهم فقط، أما أنه يأتيهم نبي من الله ويأتيهم كلام الله فلا يقول. إذا قيل لهم تعالى ما أنزل الله ويا الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فالله تعالى يرد عليهم يعني يقول طيب إذا كان الآباء ليسوا علماء وليسوا عندهم هدى ولا كتاب من الله تعالى، فكيف يكون هؤلاء هم الميزان في معرفة الحق؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا يعني إلزموا أنفسكم وبالقيام بما يصلحها عليكم أنفسكم. وهذه أخواني أول دائرة ينبغي الإنسان يصلح فيها نفسه. فالإنسان عنده مجموعة من الدوائر لكن لها أولويات. أول دائرة هي دائرة نفسه، ينبغي الإنسان أنه يحرص على الطاعة يبتعد عن المعصية ويلزم نفسه بذلك. ثم هناك دائرة أكبر قليلا وهم عائلته، فالأقربين هؤلاء لهم خصوصية ولهم أهمية. ثم الأقربون أكثر يعني بعد العائلة الرحم وأبناء العم كما قال الله تعالى للنبي وأن بالعشرات في الأقربين، فهؤلاء أيضا لهم حق صلة. فينبغي الإنسان أن يكبر دائرته، وهكذا دائرة مجتمعه دائرة الأمة. كل ما زاد علمه زاد تأثيره وزادت دوائره وتأثيره. فالله تعالى يذكر الناس بالدائرة الأولى التي تنبني عليها جميع الصلاح القادم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني بعض الناس يحمل هداية الناس وهو نفسه مقصر، فيقول له الله تعالى أبدأ بنفسك ولا يضرك من ضل من الناس إذا أنت كنت صالحا في نفسك. أما أنه يحزن على الناس هو نفسه مقصر فهذا العكس. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية إثنان إذا وعد منكم أو أخاين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم من بعد الصلاة فيقسمان بالله لو تبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه الآيات يقول القرطبي مثلا، يقول هي من يعني أندر الأحكام التي وقعت في القرآن. ملخص الآيات: لو أن رجلا كان في سفر مثلا في تجارة، رجل مسلم وأدركه الموت، وعندما أدركه الموت ترك مالا أو لم يترك شيئا، وشهد على هذا كفار غير مسلمين أو آخران من غيره، كيف نقبل شهادتهما وهما أصلا غير مسلمين على هذا المسلم الذي مات؟ المسلم هذا قد يكون أوصى بوصية، قد يكون معه مال، قد لا يكون معه مال، قد يكون مات بجريمة، قد يكون مات موت طبيعية. فالشارع يجيز شهادة الكفار في هذه الحال على المسلم الذي مات بين أيديهم بهذه الطريقة: تحبسونهما بعد الصلاة، يعني مثلا بعد صلاة العصر جعله يقوم ويشهد بالله أنه صادق، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، يعني هذا القسم لا نريد به أموالا، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان لمصلحة قريب، ولا أنتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. طيب، لو وجدنا بعد ذلك أنهما كذبا، هذان الشاهدان من غير المسلمين كذبا على هذا المسلم الذي مات في بلادهم وأخذوا ماله أو غير ذلك، قال: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني اثنين من أولياء الدم يقومان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فيقسمان أنهما كاذبان ويعني يأتون بما يدل على ذلك. قال الله تعالى: ذلك أدنى، يعني أقرب، أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجاء يعني في سبب نزول هذه الآية أن رجلا نصرانيان صاحب مسلما ومات في الطريق، وكان معه جام من ذهب، يعني مثل ذهب لكنه مجمع كذا، فرجع وشهد أنهما شهدا بأن يموت ولم يترك شيئا، وسأل أهل ولي الدم، سألهم عن هذا الجام من الذهب، قال: ما رأينا؟ فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهما وشهدا بعد العصر بعد صلاة العصر، ثم وجدوا الجام قد بيع في مكة وليس في المدينة، فسألوا الذي اشتراه: من أين اشتريته؟ قال: من فلان أحد الشاهدين. فجاء أولياء الدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فطلب منهما أن يقسمان بعد الصلاة بكذب فلان وفلان وأن يقوما بذكر هذا الدليل الذي يثبت يعني كذبهم، وفعلا أقسموا بعد الصلاة وأنهم رأوا الجام وسألوا صاحب الاشتراه وأخبرهم أن أحد الشاهدين باعه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المسلمين ونقض شهادة الكافرين، وبدأت يعني المحاكمة من جديد. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني هذه الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي أن الإنسان إذا أصبح فيه شيء من الفسق نالته هذه الآية وهي عدم الهداية، وكلما ازداد فسقه العياذ بالله ازدادت عدم هدايته وازداد ضلاله، ولذلك كلما زاد الإنسان طاعة ازداد هداية وصلاحا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف من فوائد الآيات: إذا أزم العبد نفسه بطاعة الله وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر وحسب طاقته فلا يضر بعد ذلك ضلال أحد ولا يسأل عن غيره من الناس يوم القيامة، وخاصة أهل الضلال منهم. من فوائد الآيات الترغيب في كتابة الوصية مع صيانتها لإشهاد العدول عليها، إن مثل هذا الرجل مات بين قوم كفار ولم يشهد. بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية. نقف هنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه الآيات من سورة المائدة في مطالع الجزء السابع، يقول الله تعالى فيها مخبرا عن حال الرسل يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يعني ماذا أجبتكم الأمم التي دعوتموها ونشرتم فيها الإسلام؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إما أنهم قالوا لا علم لنا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ولأنه جل في علاه هو يعني عالم الغيب والشهادة، فهم ينتظرون الإذن من الله سبحانه وتعالى في الكلام. ولا شك أن الأنبياء كما لا يخفاكم هم أعلى الناس أدبا مع الله جل في علاه. فلما سألهم ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا، يعني ما أتكلم بين يديك يا ربنا وأنت أعلم بذلك. هذا القول الأول في عدم في قولهم لا علم لنا، مع أنهم يعلمون يعرفون ماذا رد عليهم الرسل. القول الثاني قالوا لا علم لنا من هول الموقف، وتعرفون الإنسان إذا واجه مثل هذا الموقف العصيب يوم القيامة، يوم يجمع الناس الأولين والآخرين ثم يبدأ يسأل الرسل، قد الإنسان من شدة هيبة الموقف أنه ينسى أو يذهل عما كان يعرفه في السابق. فلما سألهم الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا، يعني لا تذكروا شيئا بسبب الموقف هذا العظيم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك. طبعا إنك أنت علام الغيوب، الغيوب جمع الغيب، فكل الغيوب لا يعلمها إلا الله، وهذه يعني بديهيات الإسلام أن الغيب لا يعلم به إلا الله. لكن سبحان الله بعض ممارسات الناس تناقض هذا الحكم، يعني مثلا الذين يذهبون إلى الكهان ويذهبون إلى هؤلاء الدجاجلة ويسألونهم عن الغيب، بعض الذين يبحثون فيما يسمى بالأبراج للبحث عن حظهم وماذا يحصل اليوم، أيضا هذا من الممارسات التي تناقض هذه العقيدة العظيمة التي يعتقد بها الإنسان لا علم غيب إلا الله. الغريب حتى لما كان ظهرت بعض القنوات الفضائية مثل كنوز وغيرها، قنوات الكهانة والشعوذة والدجل، للأسف كان في رواد يعني من حتى الجزيرة يسألونهم عن الغيب وعن ما يكون. فعلى وضوح هذه القضية وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده علم الساعة ونزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أي أرض تموت. مع وضوح هذه الآيات في تقرير هذه الحقيقة، إلا أن هناك كثير من ممارسات الناس في مناقض هذه الحقيقة الكبرى. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. روح القدس جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد وكهلة، وهذه كانت المعجزات عيسى عليه السلام أنه يكلم الناس وهو طفل في المهد وكهلا، يعني الكهل هو الذي بدأ الأربعين يسمى كهل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فكان يحسن الكتابة من غير تعليم كاتب، هذه أيضا معجزة. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فكان يحفظ التوراة التي نزلت على موسى كاملا، وأيضا يحفظ الإنجيل الذي أنزل عليه. ومن أيضا المعجزات قال الله تعالى له: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. الأكمه الذي ولد أعمى يسمى أكمه، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. طبعا الذي ولد أعمى أشد في المرض العمى من الذي أعمي بعد ذلك، يعني كان أبصرا ثم أعمي، معناه أنه مرض وممكن يعالج المرض، لكن الذي يولد أعمى فهو أشد في معالجته. ومع هذا كان يحسن أن يعالج حتى الأكمة الذي ولد أعمى. إذن الذي أصاب العمى بعد ذلك هو أسهل عليه في شفائه. وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني، وتخرج الموتى بإذني، يأتي عند القبر ويمسح عليه ينادي فيخرج الميت من قبره، وتخرج الموتى بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بني إسرائيل حاولوا قتل عيسى السلام كما تعلمون، ولكن الله رفعه وكفه وكف شرهم عنه. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. الحواريون في اللغة الحواري الشخص الخاص المحب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حواري الزبير، يعني خاصتي. فالحواري هو الرجل الذي يكون من خاصة الرجل. فالحواريون ألهمهم الله سبحانه وتعالى الإيمان بعيسى السلام، فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ثم كانت المفاجأة أن هؤلاء الحواريون بدأوا يشككون بربهم. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وفي قراءة هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني انقسمهم إلى قسمين: قسم شاك بقدرة الله فيقول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وقسم لا يخاطبه هو: هل تستطيع أن تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء، هل يعني لو دعوت الله بمعجزة هل هذا ممكن ولا ما يمكن، هل يصح أن أطلب ذلك أم لا. فقال لهم ناصحا قال: اتقوا الله إذ كنتم مؤمنين، كيف تشككون بقدرة الله؟ قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني أنك يا نبي، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. واختلف العلماء هل كفروا بعد نزول الآية أم لا، على قولين: الأشهر أنهم كفروا بعد ذلك. يقول هنا المؤلف: من فوائد الآيات إثبات جمع الله سبحانه وتعالى للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم، ومن فوائد الآيات إثبات بشرية المسيح عليه السلام، وإثبات آياته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص التي أجراها الله تعالى على يديه. ومن فوائد الآيات بيان أن آيات الأنبياء ومعجزاتهم تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين، وأنها ليست من تلقاء أنفسهم بل تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه أهم فوائد الآيات، وإن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير هذه السورة ونختمها إن شاء الله غدا ونبدأ سورة الأنعام بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. الحمد لله.